الغضب لله سبحانه وتعالى من علامات صدق الإيمان، لكن كمال صدقه وحقيقة حقه أن يكون منتهى غضب الإنسان هو وفق المراد الشرعي، فلا يجوز للإنسان أن يغضب لله بما لم يرده الله سبحانه وتعالى. وهذا البلاء كثير في المنتسبين إلى الدين، فإنه يكسو غضبه الذي يغضبه لله ثوبا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإن الغضب لله عز وجل بشيء إنما يبين مصرفه بالوجه الشرعي. فلو أن إنسان رأى رجلا يشرب الخمر في الطريق فإنه يغضب لله عز وجل، فإذا أخذه فضربه ضربا شديدا لم يكن ذلك الغضب على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، لأنه ليس مأذونا له بأن يتعدى على الناس بالضرب ما لم يكن ممن أقامه ولي الأمر في تأديب مثل هؤلاء بالقدر الذي يؤدبون به في الشرع، لئلا يضربه ضربا مبرحا ضرب حد، لأنه يريد أن يكفه الآن ليرفع به إلى ولي الأمر. فإذا تدبرت هذا الجنس وأشباهه في حال الناس وجدت كثيرا من الغضب الذي ينسب إلى الغضب إلى الله سبحانه وتعالى يخرج في ثوب لا يرضاه الله عز وجل. وقد يكون في بعض الناس من الظواهر التي تبدو عليه ما يمدحه به الناس ويكون مخالفا للشرع غير موافق له، كما تراه من بعض الناس الذين إذا سمعوا شيئا مما ألم بالمسلمين من الفواجع والبواقع رأيت نحيبه وبكاء. هذا أمر مرذول شرعا، لأن البكاء والحزن لا يجر على العبد شيئا، ومقام الحزن مقام لا يفصل بالقلوب المبتدئة بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. الواجب على العبد إذا سمع مثل ذلك أن يفزع إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يقوي نفسه، وأن يعتصم بالله عز وجل في ذكره، وأن يستعيد من هذه الحال، وأن يسأل الله المدد والإعانة، وأن يدعو للمسلمين، بخلاف الباب الصارخ الذي يقطع وقته في صراخ لا يستفيد هو في إصلاح حاله، ولا يستفيد المسلمون شيئا من حاله التي هو عليها، بل ربما رآه غيره فازداد ألما وحسرة، وذلك ليس دليلا على كمال الإيمان وصلاح الحال. واعتبر ذلك بما وقع في عهد التابعين فمن بعدهم، في عهد آخر التابعين فمن بعدهم، من الصعق والصرع عند سماع القرآن. وهؤلاء الذين يحدث منهم الصرع والصعق فيهم جم غفير لا يتكلفونه، لكنه دليل ضعف قلوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أكمل منهم إيمانا وأتم حالا لم يكن من عادتهم الصرع والصراخ عند سماع القرآن الكريم. فهذا ومثله من المشاهد التي يظن الناس فيها أنها وفق الشرع وليست وفق الشرع، كهذا الغضب المذكور في هذا المثال الذي يظن الإنسان أنه يغضب لله ثم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.